الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسوم وحدود قيلت في المحبة، قال: 26 الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه. وهو معنى جميل يتناسب مع ذكر الحرية في زماننا، وذلك أن أكثر الناس يتكلمون عن الحرية، والحرية الحقيقية هو أن يتخلص الإنسان من عبودية من سوى الله، أن يكون عبدا لغير الله، كما قال ربيعي رضي الله عنه: الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. حقيقة الشرك عبادة العباد، وتتفاوت صور عبادة غير الله عز وجل وتتنوع، وهي رق في حقيقة الأمر. في أصله عبادة الكبراء والسادة الذين سنوا عبادة الأوثان، فلولا ما قدره الله سبحانه وتعالى من طاعة هؤلاء المجرمين في أقوامهم لما عبدت اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. تأمل أن عمرو بن لحي الذي سن عبادة الأوثان، ما الذي جعل الناس يقبلون عبادة هذه الأوثان؟ إلا أن كبيرهم قال لهم: اعبدوا هذه الأوثان، دعاهم إلى عبادة الأوثان فاستجابوا. فالكبراء الذين يدعون إلى عبادة غير الله في الحقيقة هم الطواغيت الذين أمروا بعبادة الشياطين، وكذلك عبادة الأهواء وعبادة الأموال وعبادة الجاه والمنصب والمنزلة والشهوات المختلفة وعبادة كل ما يعبد من دون الله أصله الرق والعبودية لهذه الأشياء. أكثر الناس يتكلمون اليوم عن الحرية وهم في الحقيقة يقعون في ربق عبودية الشهوات. ما ذكر الله في كتابه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. عندهم الحرية المطلقة، وللأسف الشديد ينادي كثير ممن ينتسب إلى العمل الإسلامي بأن مبادئ الحرية هي مبادئ إسلامية وكذا المساواة. نقول: أي حرية وأي مساواة؟ وهل أطلق الشرع مدح الحرية مطلقا؟ وإنما الذي ورد في شرع الله سبحانه وتعالى ذكر عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى، وذكر التفاضل فيما بينهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وذكر سبحانه وتعالى العدل، والعدل لا يلزم منه المساواة مطلقا ولا الحرية مطلقا. الحرية من رق العباد، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا جميعا عبيدا له، ولذا المحبة الحقيقية في أن تكون عبدا لله عز وجل، حرا من عبودية من سواه، حرا من أن يسترقك شهوة. أقول: الذي يدمن المخدرات تسترقه المخدرات، الذي يتعود أو يدمن على التدخين وهو يعلم ضرره وسمه القاتل يسترقه ذلك، الذي يحب امرأة معينة ويعشقها يسترقه ذلك، الذي يحب المال حتى يبيع دينه من أجله، الذي يحب المنصب والرياسة والملك حتى يتولى أعداء الله عز وجل وأعداء أمته من أجله، فإنه يعبد نفسه ويعبد منصبه، يعبد شهواته، رقيق عندها، رقيق لديها، لم يتحرر بعد. الله سبحانه وتعالى جعل الحرية النافعة أن يتحرر الإنسان من عبودية المخلوقين. والشرع وإن أقر الرق وإن أبقاه، إلا أنه نزع منه مفاسده، ولذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقول السيد عبدي وأمتي حتى في اللفظ، ولكن يقول فتاي وفتاتي، وأن لا يقول العبد ربي ولكن يقول سيدي ومولاي، وهذا كله مع فهم الفرق بين سيادة الرب وسيادة العبد، وبين أن الرب هو الولي الحق المولى الحق، وأن العبد له من ذلك المعنى المجازي يتولى أمر عابده أو أمته بالإصلاح بما أمر به الشرع وبالإحسان كما أمر الشرع بذلك. لذلك نقول لا، الحرية المطلقة مقبولة، خصوصا إذا تضمنت عند القوم حرية الإباحية، أن يفعل الإنسان في بدنه ما يشاء، أن يفعل الفواحش، وأن يكون له حق في ذلك، وأن يطعن في الدين، بل يطعن في الإله سبحانه وتعالى. وأنتم رأيتم وسمعتم كيف تقف أوروبا وأمريكا كلهم مجتمعون في يعني حماية أصحاب الرسوم المسيئة، ليس في حماية أبدانهم فقط، بل حماية حقهم في أن يسيئوا إلى الأنبياء، ويتبجحون ويقولون حرية. الحرية عندهم مقدمة على المقدسات، على الأديان، على الإله الحق، على كل الآلهة. الحرية قيمة عندهم مقدسة أكبر من كل ذلك. والعجب أن هناك من ينادي بهذا، حتى لربما اختبر هؤلاء الزنادقة بعض الإسلاميين في هذه المسألة، ويقول ماذا ستصنعون في الأدب والفن، ما موقفكم من الرقص والتماثيل والأدب الإباحي والروايات الخليعة، سوف تمنعون ذلك، تضيقون على الناس، أم ستعطونهم الحرية؟ فربما قال بعضهم لم يزل هذا الأدب موجودا في الشعراء في العصور الإسلامية، نسأل الله العافية. يقرر الحرية على مفهوم الغربي، يقولون الأدب أدب الزندقة، ماذا تصنعون فيه؟ في الاصطلاح المعاصر أدب الطعن في الأنبياء بل في الذات الإلهية، مثل أدب رواية أولاد حارتنا وآيات شيطانية لسلمان رشدي وتلك الكافرة الأخرى التي طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هم يقولون نحن نطعن في المسيح عندنا، فلماذا تحزنون؟ عندهم أغاني علنا أمام الناس تطعن في الله عز وجل وتسب الأنبياء، وأفلام تطعن في يعني مريم عليه السلام وفي المسيح عليه السلام، ويقولون نحن لا نحزن من ذلك، لماذا تغضبون إذا رسم نبيكم مثلا بطريقة مسيئة؟ ويختبرون الناس بذلك، أدب الزندقة، أدب الكفر والعياذ بالله. والبعض يقول لم يزل الزنادقة يكتبون شعرهم، الحرية بهذا المفهوم تنافي العبودية وتنافي المحبة لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يقبل أهل الإسلام هذا النوع من الحرية، لا يقرون به، ولو وجد من يطعن في الدين وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذات الرب وفي الأنبياء، فإنهم لا يقرون حقه في ذلك أبدا، بل يعتقدون لزوم قتله إذا قدر عليه، لأن الله عز وجل قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعن. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. لكن البعض يحاول أن يجعل قيم الغرب المقدسة لا يمكن المساس بها، هناك يعني ديكتاتورية في الحفاظ على قيم الغرب، من حقي أن أطعن في هذه القيمة، لماذا تطعنون أنتم في المقدسات وتجعلون ليس من حقنا أن نطعن في مبادئكم السخيفة الباطلة التي لا يقرها عقل؟ حدود الحرية عندهم أن لا تتعدى على حرية الآخرين فقط، ولكن افعل ما تشاء. والحقيقة أن هذا اعتداء على حرية مجتمع بأسره في أن يعيش عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يعيش أفراده عبيدا يعبدون الله سبحانه وتعالى الذي شرع لهم أن لا يسكتوا على هذا. في الحقيقة اعتداء على حرية الأجيال القادمة في أن تختار الدين الحق، أن تراه كما هو، بدلا من أن ترى صورة مشوهة ظالمة يحال بينها وبين الرحمة. ليس هذا من الحرية، ليس هذا في الحقيقة إلا اعتداء على حرية الخلق في أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرية الردة مثلا، وهذا يسمونه حرية الديانة، الحرية عندنا للكفار في أن لا يدخلوا في الإسلام، أن لا يدخلوا في الإسلام ابتداء مكفولة. نعم، لا يكرهون على الدخول في الإسلام، وأما أن يعني يباح لهم أو يقرروا بأن لهم أن يرتدوا عن الإسلام بعد أن يدخلوا فيه، هذا ليس مكفولا. ضوابط الحرية في شرع الله سبحانه وتعالى. وخذك كلمة المساواة، المساواة بين ما سواه الله، ما سوى الله عز وجل بينه، المساواة بين المختلفين ظلم، كما أن الاختلاف بين المتساويين ظلم. وضع الأشياء في مواضعها، الله أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان يسوي بين المتساويات في الأجسام والأوزان والمكاييل، وكذلك في الأفكار والاعتقادات والأعمال. أما أن تجعل كل الأشياء متساوية، الحق والباطل متساويان، من يعبد الله ومن يعبد الوثن متساويان، من يطيع الله ومن يعصيه متساويان، المسلمون والمجرمون متساوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. والله العقل لا يقبل ذلك، ادعاء المساواة. لذلك نقول كل مبدأ ينادي به الغرب يجد من الإسلاميين أو من المسلمين من ينادي به بنفس الطريقة، شيء سخيف جدا، شيء باطل منكر. المساواة بين الخلق الذين سوى الله بينهم، بين الأشياء المتساوية بميزان الشريعة، هذا الذي يجب أن نسوي بينه وأن يعدل بشرع الله سبحانه وتعالى فيه. العدل هو أن تضع كل شيء في موضعه، وليس أن تسوي بين كل المتناقضات. الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته، والحرية من استرقاق ما سواه. 27 قال: المحبة سفر القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره على الدوام. قلت: أما سفر القلب في طلب المحبوب فهو الشوق إلى لقائه، القلب دائم متطلع إلى لقائه، يحب لقاء الله سبحانه، يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ويتأكد ذلك أو يبلغ كماله في الدنيا حال احتضار العبد المؤمن إذا بشر بفضل الله ورضوانه، يحب لقاء الله. وأما طول عمره فهو يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يقول: أما لهج اللسان بذكره، فلا ريب أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، هذا لا شك فيه، فطرة إنسانية أن اللسان يعبر عما في القلب، إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. 28 أن المحبة هي ما لا ينقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، وهو ليحيى بن معاذ: بل الإرادة والطلب والشوق إلى المحبوب لذاته، فلا ينقص ذلك جفاؤه ولا يزيده بره، وفي ذلك ما فيه. يعني هذا الكلام فيه أخطاء كثيرة، مع أن يحيى بن معاذ يعني له كلام حسن، وهم يتكلمون على المحبة عموما حتى بين المخلوق والمخلوق وفيما بينه وبين الله عز وجل. هل يتصور المؤمن أن يكون بينه وبين ربه جفاء؟ لو أن ربه أعرض عنه هل يحتمل ذلك؟ لا يمكن أن يحتمل جفاء الرب سبحانه وتعالى، لا يسمى أنه يجفوه سبحانه وتعالى، ولكن أن يعرض عنه، لأن الذي ورد في الكتاب والسنة ليس ذكر الجفاء من الرب سبحانه وتعالى، ولكن الجفاء يكون من العبد. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو يعرض عن عبده، فأما الثالث فأعرض الله عنه. إعراض العبد من الله قطعا ينقص المحبة، إذا أعرض العبد عن ربه فلأنه لم تبلغ المحبة كما لها الواجب. لو أعرض الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى فقد عصاه، فلذا يعرض الله عز وجل عنه، فكيف نقول أن هذه المحبة لا تنقص بالجفاء بزعم من سمى ذلك جفاء. ثم أما أن المحبة لا تزيد بالبر، الله عز وجل هو البر الرحيم، الله عز وجل يفعل أنواع الخير بعباده المؤمنين، كيف إذا اطلعوا على ذلك لا يزيد حبهم لله سبحانه وبحمده، بل كلما اطلعوا على نعمه وعطائه ومنته وجوده فرحوا بذلك وازدادوا حبا وتعظيما. المحبة تسقى بالنظر إلى المنن، تنمو على حواف المنن كما يقول رحمه الله الشيخ الإمام الهروي، الشيخ الهروي عندما يقول أنها تنبت على حواف المنن. المنن تزيد الحب، شهود منن الله، ولذا أمرنا الله أن نشهد نعمه وأن نشكره عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا شاهد نعم الله سبحانه وتعالى وتذكرها أحب ربه لا محالة، وتفكر في كل نعمة أنعمها الله عز أنعم الله بها عليه لابد أن يحبه كما أنه يحبه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته. الاثنين تعريفين غير صحيح، يعني الجزئين غير صحيحين، فيهم نقص شديد جدا، فيهم خلل. بل في الحقيقة المحبة بين العباد وبعضهم بعضا ربما لو كانت صادقة لتنقص بالجفاء، لكنها تزيد بالبر بلا شك. ولذا كان التهادي يؤدي إلى التحاب، وإفشاء السلام يؤدي إلى التحاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا كان هذا من البر، فكيف يقول بعد ذلك أحد أن المحبة لا تزيد بالبر؟ هذا في حق المخلوق. والعبد إذا أحسن في عبادة ربه أقبل الله عز وجل إليه وزاده حبا، كما قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. التعريف ده تعريف غير صحيح. صحيح، والنفس مجبولة على حب من أحسن. يقول: وفي ذلك ما فيه، يعني فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر ولا تنقصها زيادتها بالبر، لا ليس نقصا فيها أنها تزيد بالبر، وليس ذلك بعلة، ولكن مراد يحيى أن القلب قد امتلأ بالمحبة الذاتية، فإذا جاء البر من محبوبه لم يجد في القلب مكانا خاليا من حبه يشغله محبة البر، بل تلك المحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب. كلام غير صحيح طبعا، لأن القلوب أساسا تكبر وتنمو، مش القلب ده عبارة عن وعاء زي الإزازة كده اتملى خلاص مش هيلاقي مكان. القلوب شيء عجيب، قلوب العباد، قلوب بني آدم شيء ليس له نظير، يضيق ويتسع وينشرح ويكبر جدا، ربما أوسع من يعني السماوات. إذن فكيف يزعم إنسان أنه يمتلئ فلا يجد مكانا؟ يقول: ومع هذا فلا لا، مع هذا هذه محاولة لبيان مراد يحيى، فلا يزيل الوهم، فإن المحبة لا نهاية لها. صدق، ملهاش آخر، وأن القلب بيتسع ويزداد حبا. تشبيهات هي اللي أدت إلى هذه التعريفات الخاطئة، زي ما هو تشبه القلب كده، تصوره زي الإزازة أو زي الوعاء ويخلص يتمنى ملوش تاني، لا ده بيكبر كل شوي. كلما قويت المعرفة، قال: فإن المحبة لا نهاية لها، وكلما قويت المعرفة والبر قويت المحبة، ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره، فلا نهاية لمحبته. بل لو اجتمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم كان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله. ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقا كما سيأتي، لأنه إفراط في المحبة، والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البتة، والله أعلم. يعني العشق يقولون محبة مفرطة زيادة عن اللزوم، وده حقيقة في عشق المخلوق، إن واحد يحب حتى ولو عاشق امرأته حب زائد عن الحد يضره ضررا بالغا، لكن حب الله عز وجل لا يوصف أبدا بأنه مفرط، لأنه كلما ازداد حبا كلما يعني ازداد قربا من الله عز وجل، وكلما ازداد رفعة ومنزلة وليس له نهاية، كما أن القرب من الله ليس له نهاية. أهل الجنة لا يزالون في قرب من الله دائم، ولا يصلون بلا يعني إلى حد معين بلا نهاية. كما أن العشق أكثر استعماله في لغة العرب بين ذكر وأنثى، يعني عشق متعلق هذا دائما بين العلاقة بين الناكح والمنكوح، مش لازم ذكر وأنثى، متعلق بالشهوة الجنسية. 29 المحبة أن يكون كلك بالمحبوب منشغلا مشغولا، وذلك لو يقول 29 المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وذلك له مبذولا. هذا كلام حسن، أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا، يعني جميع اهتماماتك محلها هذه المحبة، كل ما تفعل وتقول وتترك ومن الظاهر ومن الباطن مشغول بإرضاء الرب سبحانه وتعالى وبما يحبه سبحانه وتعالى. أن يكون كلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس هناك جزء مشغول بغيره، من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله، مقصده مرضاة الرب عز وجل، مقصده حب الله عز وجل، ليس هناك جزء للنفس، وليس هناك جزء للمال، ليس هناك جزء للأهل، هذه الأشياء نعم يمكن أن يوجد حب لها، ولكن لا يمكن أن تكون على سبيل المنافسة مع محبة الله. وذلك له مبذولا، يعني أنت خاضع منقاد لله سبحانه وتعالى، تبذل الانقياد، ليس محبا بلا انقياد، ليس محبا بلا طاعة، بل مشغول إرادتك، إرادتك مشغولة بالله عز وجل، وبدنك ولسانك وجوارحك ما عاملة بالانقياد له سبحانه وتعالى. 30 وهو من أجمع ما قيل فيها، قال أبو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم، أيام الحج، يعني يقول الناس كانوا قاعدين في الحج فتكلموا عن المحبة، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه بكأس وده، كأس مودتي، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفين. الشيخ من أسوأ التعليقات، غفر الله له وسامحه، الشيخ حمد الفقي يقول: ما معنى هذا؟ إنها نغمة معهودة عندهم تفوح منها روائح الوحدة صارخة. والله كلام فاسد جدا، ليس في هذا التعريف أو هذا الكلام الذي ذكره الجنيد شيء مما يدل على الوحدة ولا يشير إليها، بل في الحقيقة كلام حسن جميل. عبد ذاهب عن نفسه، والإنسان إذا لم يفهم الكلام يذم صاحبه بهذه الطريقة، اتهمه بالباطل، جنيد خصوصا، غفر الله له. عبد ذاهب عن نفسه، يعني ليس له حظ نفسي يعمل من أجله، إرادته متوجهة إلى الله، ذاهب عن نفسه. وإلا فالإنسان كثير جدا من الخلق تشغلهم نفوسهم، بمعنى يهتم بنفسه. يعني إيه يهتم بنفسه؟ يعني مشغول بمنزلتها، بقدرها، معجب بها، ينظر في عطفيه، ينظر في جانبيه، يرى لنفسه قدرا كبيرا. فهذا مرض إبليس في الحقيقة، وهذا لا يمكن أن يكون محبا ولو كان في الظاهر عابدا. لكن عبد ذاهب عن نفسه، نفسه لا تحدثه بفضائلها، بل بعيوبها. نفسه الأمارة بالسوء يعرف سلبياتها ولا يفكر كثيرا في إيجابياتها. عدوا سيئاتكم وأنا كفيل بأن لا يضيع شيء من حسناتكم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن وجدهم يعدون سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة، على خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم العد الجماعي لذلك أو الظاهر أمام الناس. فعبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، ذكر ربه عنده متواصل غير متوقف، ليس في المواسم، ليس في وقت دون وقت، بل حاله على الدوام أنه ذاكر لله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكر ربه سبحانه وتعالى الكثير متصل دائم، يذكر ربه بآياته، يذكر ربه بذكر أسمائه وصفاته، وعامة الأذكار تدور حول ذلك. إذا تدبرت الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج والنزول، ويعني الأدعية المختلفة، سوف تجدها كلها تدور حول معاني معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وشهود ذلك في حلك وترحالك. والأذكار المختلفة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه كيف يعيشون مع الذكر في كل أحوالهم، إذا نزل منزلا، إذا لبس ثوبا، إذا نظر في المرآة، إذا دخل، إذا خرج، إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، إذا جمع امرأته، إذا صلى، إذا أكل، إذا انتهى من الأكل، إذا شرب. ثم هو يذكر الله عز وجل بذكر أوامره ونواهيه. إذن كل أنواع الأذكار متصل بذكر ربه. عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه. أنا والله لا أدري من أين يشم رائحة وحدة الوجود في من يقول أن الله أن العبد يقوم بأداء حقوق الله سبحانه وتعالى، يفرق تماما. اللهم اغفر له وجزى الله الجنيد خيرا. قائم بأداء حقوق، يعني المحب هذا ليس مفرطا في الحقوق، ليس مدعيا للمحبة مضيعا لواجبات الشر، بل هو يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. حتى الألفاظ هي ألفاظ شرعية، حق الله سبحانه وتعالى أن يعبده العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله وحق العباد حق العباد ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه. النظر بالقلب يعني أنه لا يريد إلا وجه الله، مخلص لله عز وجل. قد تفعل الفعل وأنت ملتفت بقلبك إلى ما سيكون وقع الكلام أو الفعل عند فلان أو عند مجموعة من الناس، هل رضوا بذلك أم لم يرضوا، سخطوا أم أعجبوا أم ضاقوا. التفات القلب، نظر القلب إلى الخلق، من أعظم سبب لعدم الإخلاص، أعظم سبب للرياء والسمعة، نسأل الله العافية. كلما حدثت نفسك بأن هذا الفعل سيرضي الله سبحانه وتعالى بدلا من سيرضي فلان، فلان سيعجب بكلامي، فلان سيعجبه عملي، فلان سيقول عني كذا في نفسه وسيقول أمام الناس كذا وكذا، هذا كل نظر بالقلب والتفات بالقلب إلى الخلق، هذا الذي يؤدي إلى بذر الشرك في القلب، هذا الذي يؤدي إلى الرياء والسمعة وضعف الإخلاص. لكن حين يكون شغلك الشاغل، موقفك بين يدي الله واطلاع الرب سبحانه وتعالى عليك، وأن هذا سيرضي الله منك، أن هذا الفعل سيسخط الله عليك فتتركه، أن هذا سيكون أحظى لك عند الله، أعظم حظا، سيكون أرضى لله سبحانه وتعالى، ناظر إليه بقلبه، أي مخلص، أي ملتفت إلى الله، لا يشغله الناس، لا ينظر إلى الناس. ولا شك أن هذا أعون على تحصيله أن يكون الإنسان في ذكر الله في الخلوة، وإن كان أحيانا في الخلوة ربما تطلع إلى نظر الناس حتى المقربين إليه، حتى أهله وعياله، ربما لا يستغني بعض الناس عن أن يلتفت بقلبه إلى الخلق، نعوذ بالله من ذلك. فالتفات القلب إلى الله وحده لا شريك له، ناظر إليه بقلبه، لا لا ليس في هذا إثبات أن الرب سبحانه وتعالى يراه المؤمنون بقلوبهم، لكن هذا مجاز مفهوم في السياق، لأن الذي رأى الرب بقلبه خلقت له الرؤية بالقلب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن ناظر إليه بقلبي يعني ملتفت إلى الله بقلبي، يعني لا يبحث إلا عن رضاه، ولا يفكر إلا في أن الله سيرضى عن هذا الفعل، ليس أن فلانا انتبه لي، ليس أن فلانا غفل عني، ليس أن فلانا رضي كقولي، ليس أن فلانا أعجب بكلامي أو بعملي. أسأل الله العافية. حرقت قلبه أنوار هيبته، بمعنى أن الهيبة مسيطرة على قلب هذا العبد، خائف دائما، يهاب ربه سبحانه وتعالى خوفا منه عز وجل وجلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تهتز. قد تكون كلمة أحرقت فيها يعني لفظ متجاوز، لكن المقصود أن هذه أن أنوار الهيبة، أنه كلما اطلع على عظمة الرب سبحانه وتعالى واستنار قلبه لمعرفة جلاله ووحدانيته وعظمته وكبريائه، زال من القلب الكبر والعجب، وحصل فيه ما يشبه يعني الانقماع الشديد، بمعنى أنه كأنه يوشك أن يضحل صغرا، يرى نفسه صغيرا جدا، ربه سبحانه وتعالى هو الكبير، يعلم أن الله هو العلي الكبير وأن الله أكبر، ويستشعر صغر نفسه وصغر العالم كله. فلذلك قال أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس مودته أو كأس وده، يعني لا يشرب قلبه إلا حب الله عز وجل وده سبحانه وتعالى. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني امتلأت قلوبهم بحب عبادة العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالإنسان إذا أشرب قلبه حب شيء ضره غير الله سبحانه وتعالى ضر أقول ألا يفسر قول الإمام يحيى بالجفاء أنه يقصد أن يكون هذا الجفاء بالمنع من الرزق والابتلاء في الأموال والذرية، فلا ينقص حب العبد لله بذلك الأمر، فلا ينقص حب العبد لله بذلك الأمر، لأن بعض الناس يظنون أن هذا المنع جفاء. جزاك الله معنى حسن، لا شك أنه معنى حسن يمكن أن يفسر به، وهو أن هذا في الحقيقة ليس بجفاء، بل هو في الحقيقة يعني هو ده تسميته بالجفاء هو اللي فيه الإيه؟ إن الناس بتظن جفاء، وإلا فالمؤمن لا يرى ذلك إيه؟ جفاء، هو يرى ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. شباب يدعو إلى حفل بمناسبة المولد النبوي وانتصار الثورة، هذا مشروع؟ من عارف، شباب يدعو إلى احتفال بالمولد النبوي وانتصار الثورة. هو الحقيقة النصر لا يكون إلا بإقامة طاعة الله، مش نقول انتصرنا يبقى إيه؟ وجد الطاعة، في قدر من الطاعات وجد وانفتاح في أعمال الخير، ولكن لا زال هناك إقبال من الشر أيضا. أما الاحتفال بالمولد النبوي فهذا من المحدثات، نحن نحتفل به أسبوعيا بصيام يوم الاثنين، لا تجعلونه عيدا سنويا في يوم 12 من ربيع أو قريبا منه. الناس كانت مشغولة في 12 ربيع، قالوا يعملوه في شهر ربيع وخلاص، ويجعلون هذا موعدا للاحتفال، هذا من البدع المخالفة لهدي سلف الأمة. ننصح شبابنا أن لا يحضر هذه الاحتفالات البدعية. تدفع الشركة للموظفين 100 جنيه من فاتورة المحمول لظروف اتصالهم بعملاء الشركة، يتم دفع 100 جنيه لشركة المحمول سواء تكلمنا أو لا، ولا ينفع تغيير هذا النظام. ما زاد على 100 جنيه يدفعه الموظف. هل يجوز استخدام الموبايل في اتصالات شخصية، خاصة أن 100 جنيه تذهب لشركة الموبايل على كل حال، وأنه في حال زاد الفاتورة عن 100 جنيه سيقوم الموظف بدفع الزيادة؟ الظاهر طبعا ان الشركه طالما بتدفع كده بتاذن له في ان يتكلم، طالما لم يزد على يعني مش هتدفع له اكتر من كده، ظاهر النظام جدا انه يجوز ان يتكلم. عناصر الخطبه القادمه: ان الحكم الا لله، ميزات الحكم بالشريعه الاسلاميه ومساوئ الحكم غير ما انزل الله، وأنه قد حان وقت العمل والبناء، حقوق الأجيال القادمة في الحكم شرع الله، مع عناصر جيدة وجميلة. دون نرى خروج الشباب في الشوارع كحملات تنظيف وتجميل للشوارع، للأسف ملوثة بالاختلاط، فما دور الإخوة؟ الإخوة تخرج بقى من غير اختلاط. أنا نفسي أشوف اللي بيعمل الحاجات دي إخوة ملتحين، نفسي أشوف اللي بينظم المرور إخوة، نفسي أشوف اللي بيمنعوا المخالف اللي ماشي عكسي إخوة، نفسي أشوف الإخوة بتبذل كل جهد في خدمة الناس دعوة إلى الله عز وجل. ها؟ تجمعوا نفسكم، ولا لازم تستنوا بقى الشيخ ياسر هو اللي هيعمل مجموعات دي؟ ما حاجة مش منطقية أبدا إن إحنا حتى بدي عايزة تنظيم، الشباب بيطلعوا لوحدهم كده. طب ما تطلعوا كل مجموعة تعمل حاجة. وبعدين احنا قلنا بداية كان الاخوة في اول الاحداث انجزوا انجازات عظيمة في ذلك، فلماذا نتوقف يبقى الاخوة قاعدين في المساجد بس؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله.